الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد يعني بعد ما تكلمنا في الدرس قبل في الأسبوع قبل الماضي عن لابد ان احنا نعيش هذه الحياة بصورة صحيحة، وبخاصة بعد ما كتير من الناس ظنوا ان السعادة هي مجرد ان انا اجمع فلوس واجمع واجمع، وفي نفس الوقت يجد او يفاجئ بعد ذلك ان هو لم يحصل السعادة بل ما حصل الا التعاسة. نجد بعض الشباب يتجه انه يقضي حياته في اللهو واللعب، وبعد ذلك يجد ايضا انه لم يحصل الا التعاسة. وبعض الناس للأسف بحثت عن السعادة في النساء، فعلاقات محرمة، إن هي سؤال دايما أنا مكبوتة ومهمومة وعندي هم وعندي غم وعندي ضيق، وتفاجأ بعد ذلك إن أو تضطر إن هي تاخد طريق آخر خلاف طريق اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني وضعه للسعادة. زي ما كان بعض الناس بيقول إن هو ابتلي في أخته، يعني إن أخته كان لها زوج تعبها جدا وبهدلة آخر بهدلة وفي هم وغم وضيق وعيش حياة صعبة جدا، وللأسف بعض الناس أو بعض زميلاتها قالت لها إذا كان زوجك برضو له علاقات فأنت نفس الكلام يكون لك علاقات، دورة على علاقة برة علشان تكون سعيدة وتكوني فرحانة. فبحثت عن السعادة في علاقة بعيدة عن علاقة زوجها، وسبحان الله ما هي إلا أيام وانكشف أمرها وظهرت حقيقتها فكانت فضيحة في البلد كلها. سبحان الله، بحثت عن السعادة فلم تجن إلا الشقاء. وبعض الناس سبحان الله يعني يبحث عن السعادة مع معصية ربنا سبحانه وتعالى، ممكن عشان يبقى سعيد يروح يشرب مخدرات أو معذرة في لفظ يشرب حشيش وغير ذلك، وده طريق سلكه كتير جدا من الشباب، يعني ده طريق سلكه كتير جدا من الشباب، حاب انه يكون سعيد فبحث في الطريق ده وللأسف أيضا لم يجد إلا التعاسة. سبحان الله، عارفين المشكلة كلها بتدور في ايه؟ المشكلة كلها بتدور ان احنا مش قادرين نفرق ونوازن بين حاجتين، بين إرادة السعادة وإدارة السعادة. كلنا نريد السعادة، كلنا نبحث عن السعادة، زي ما كان الجوزي رحمه الله بيقول نظرت إلى كل الناس فوجدت أن الكل يبحث عن السعادة، مفيش حد على وجه الأرض يبحث عن السعادة. ده بيدور عن السعادة في الفلوس، ده بيدور عن السعادة في النساء، ده بيدور عن السعادة في الأولاد، وده بيدور عن السعادة في الجاه، وده بيدور على السعادة في كذا، ونسوا أهم طريق للسعادة هو طريق القرب من الله سبحانه وتعالى. ويمكن الجزئية دي اللي أنا اتكلمت عنها الأسبوع قبل الماضي، الأسبوع ده عايز أفرق لكم بين أمرين في غاية الأهمية، في حاجة اسمها إرادة سعادة وفي حاجة اسمها إدارة سعادة. إرادة السعادة معناها إن كل واحد مننا يريد السعادة، ولكن يا ترى هل عندنا إدارة للسعادة فبالتالي نحصل عليها؟ إرادة السعادة لوحدها لا تكفي لتحصيل السعادة، ولكن إدارة السعادة إن شاء الله بيها تنال السعادة. هضرب لكم مثال في بداية الحلقة علشان أقدر أوصل لكم المعنى اللي عايز أوصله. أنا نزلت أصلي الفجر وجاري نزل يصلي الفجر، العمارة كلها نزل الناس منها يصلي الفجر، العمارة اللي جنبي واللي جنبي واللي جنبي والشارع اللي جنبنا كلنا بدأنا نتجمع رايحين نصلي الفجر. سبحان الله، وقدام المسجد فوجئنا إن المسجد مغلق. هنا الكل يريد ان المسجد يفتح عشان يخش يصلي. هذه هي الارادة، انا نفسي ان انا اخش. ولكن يا ترى ارادتنا للدخول والصلاة في المسجد هل هتتحقق بمجرد ارادة؟ لا، ولكن لازم الارادة دي تتحول الى ادارة، ان انا اقف مع الناس يا جماعة دلوقتي مين اللي معاه مفتاح يقولوا الحاج فلان والحاج فلان والشيخ فلان والحاج فلان، دول اربعة. طب يا جماعة احنا ممكن لو رحنا للحج فلان نلاقيه تعبان او مسافر، يوم واحد يقول لنا ايوة فعلا ده هو سافر امبارح، يبقى قدامنا فلان وفلان وفلان. خلاص يا جماعة احنا عايزين ثلاثة من الواقفين كل واحد منهم يتوجه لمكان معين لصاحب لواحد من الناس اللي معاه المفاتيح علشان يجيب منه مفتاح. انت تروح للحج فلان، وانت يا استاذ فلان تروح للحج فلان، وانت يا استاذ فلان تروح للحج فلان، وبسرعة حد فيكم يجي. راحوا بسرعة صحوا الناس، ده لسه هيتوضى، فقلت لهم يا جماعة اللي لسه هيتوضى وعلى ما ينزل ياخد وقت هات منه مفتاح وتعالى المسجد. رحنا بسرعة، الناس توجهت خدت المفاتيح ورجعت، فتحنا المسجد ودخلنا صلينا، وبفضل الله تحقق لنا ما أردنا. بإيه؟ بالإدارة، بإدارة الأزمة. هو ده المعنى اللي عايز أوصله النهاردة يا جماعة. مش معنى إن أنا عايز أكون سعيد هكون سعيد. النهاردة عايز أوجه رسالة لكل شبابنا اللي موجود الآن على الفيسبوك، الشباب اللي الهموم والغموم احاطت بيه من كل مكان وما هوش عارف يخرج منها ازاي. لما دخلت على بعض هذه الصفحات وجدت تعليقات من الشباب ان دلت فانما تدل ان الشباب دول نفسهم يكونوا سعداء، بس للاسف مش قادرين يكونوا سعداء. حتى بعضهم بيقول انا مش عارفني. انتوا عارفين يعني ايه انا مش عارفني؟ انا مش عارفني يعني انا مش عارف نفسي. بعضهم يقول انا مخنوق، بعضهم يقول انا خلاص هموت، بعضهم يقول انا انا انا انا مش حي انا ميت. ده كله لانه نفسه يغير مش قادر يغير. ده نفسه ان هو يعني هو عنده ارادة سعادة ولكن للأسف ليس عنده ادارة سعادة. فتعالوا مع بعض النهاردة نحط لنفسنا 10 خطوات لإدارة السعادة. ساعتها لو قدرت ادير المشكلة اللي انا فيها او الهم اللي اصابني من خلال هذه المفاتيح 10 اللي هتوصلنا ان شاء الله لحياة بلا هموم، كده انا اقول لك ان شاء الله انت قادر باذن الله انك تحصل السعادة اذا اخلصت لله وربنا سبحانه وتعالى اراد بك الخير. المفتاح الاول، المفتاح الاول بيقول ان الذي ابتلاك بهذا الهم او بهذه الضائقة هو ارحم الراحمين ورب العالمين الذي لم تجد السعادة أبدا إلا بالقرب منه سبحانه وتعالى. كتير مننا جدا الهموم بتصيبه من كل مكان، زوجها مبهدلها آخر بهدلة وتعرف وتتيقن إن هو للأسف على علاقات مع بنات غيرها، زوجها بيضربها أو زوجته مبهدلة أو أب عنده ابن موارين مرار أو شاب نفسه يشتغل في شغلانة كويسة جدا ومش لاقي شغلانة أو واحد بيعمل في وظيفة واخد وقت كله ومتمرمط آخر مرمطة والمدير بتاعه مبهدله آخر بهدلة. هؤلاء أحاطت بهم الهموم من كل حتة سبحان الله، وكل واحد منهم بيلجأ لركن يلجأ إليه ويأوي إليه علشان يفرج عنه هذا الكرب أو هذا الهم، لأن خلاص حياته أصبحت بها هموم ومش قادر يخرج. يا جماعة لازم عشان تعرفوا ان عشان تعيشوا حياة بدون هموم انك تعرف دايما ان قدر البلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاه لك اللي اعطاك هذا البلاء او حكم بهذا البلاء هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي رضي لك بهذا البلاء وتحقيق العبودية انك ترضى بهذا البلاء، وكلما حققت العبودية بالرضا انفرج هذا الهم واقترب الخير منك. لازم تفهم هذا الكلام، تكون على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى لما ابتلاك وهو ارحم الراحمين. دخل في يوم على النبي صلى الله عليه وسلم رجل وكان يحب ولده حبا شديدا، فكان يأخذ الولد ويضمه إلى صدره ويقبله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحب، أنت بتحب هذا الغلام؟ فقال نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله أرحم بكم من هذا على ولده، ربنا أرحم بك من رحمتك على ولدك. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة من الغزوات وكانت امرأة من السبي تبحث عن طفلا لها رضيع، فلما وجدته أخذته وضمته على صدرها وأخذت تقبله وأخرج ثديها لترضعه. فلما نظر الصحابة إلى هذا الموقف العجيب وهذه الرحمة البالغة، رحمة الأم بهذا الطفل الرضيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، وهي تقدر أي تقدر على أن تمنعه من النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال الله أرحم بكم من هذه بولدها. كن على يقين دايما أن لما أصابك المرض اللي ابتلاك بهذا المرض ورضي لك هذا المرض هو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، أن اللي أعطاك هذا أو أنزل عليك هذا البلاء بفقد حبيب أو بفقد عزيز، فقد ولدك اللي أنت بتحبه وكان قرة عين لك. لازم تعرف علشان تدير السعادة أن الذي ابتلاك بهذا المرض هو رب العالمين، هو أرحم الراحمين، وما حرمك إلا ليعطيك أو يمنحك، وما ابتلاك إلا ليرفعك. لازم تشعر بهذا الكلام وتستشعر هذا المعنى ان هذا البلاء رحمة من الله سبحانه وتعالى. ولو قلبت صفحات الايام هترى حتما ولابد ان هذا البلاء هو الفتح العظيم الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى لك. فان الله سبحانه وتعالى ادخل يوسف السجن ليخرج من السجن ملكا على اهل مصر. سبحان الله، يوسف عليه الصلاة والسلام يوضع في السجن وهذا السجن كان رحمة من الله سبحانه وتعالى. تخيل إنسان يوضع في السجن ظلما وعدوانا وهو بريء من هذه التهمة التي يسببها ألقى في السجن. سبحان الله، هذا الإنسان ابتلي بهذا البلاء ليه؟ علشان هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، دي رحمة من الرحمات. استشعر دايما أن المرض اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاك بيك هذه رحمة من رحمات ربنا سبحانه وتعالى بيك. أحد الشباب كان في قمة البعد عن الله سبحانه وتعالى، لا يحيا إلا حياة يحياها كثير من الشباب في هذه الأيام، يبتلى بالسرطان علشان يعود هذا الشاب إلى الله ويتوب ويعود ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك يرفع الله سبحانه وتعالى عنه هذا البلاء. يرفع الله عنه هذا البلاء، وكأن البلاء أرسله الله سبحانه وتعالى ليرجعك إلى طريقه، يرجعك إلى طريقه. كم أرسل لك من الآيات لأنه يحبك، كم أرسل لك من الآيات لكي تعود، ولكن أنت لم ترى هذه الآيات، وأنت لم ترى هذه الآيات، فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبتليك هذا البلاء ليه؟ علشان ترجع مرة ثانية إليه سبحانه وتعالى. فكان هذا البلاء رحمة من الرحمات التي يرسلها الله تبارك وتعالى لك، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في أواخر سورة الكهف في شأن الغلام الذي ذبح، الذي قتله الخضر. سبحان الله، قتل غلام، أنت فقدت ولدك، سبحان الله، أنت لا تدري ما هي الرحمة التي أرسلها الله لك من خلال أخذ هذا الولد، ومن خلال قتل هذا الولد أو موت هذا الولد. لك ابنك طلع بالموتوسيكل على الطريق، جت عربية نقل موتته، تألم غاية الألم. يا أخي الحبيب، أنت لا تعرف أن هذا البلاء رحمة من الله سبحانه وتعالى، هو بالفعل رحمة، وأنت لا تعرف أن الولد ده لو شب وكبر بعد ذلك ماذا كان سأصنع فيك. سبحان الله. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين، أبوه أم ناس صالحين، ناس قريبين جدا من ربنا سبحانه وتعالى. فأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. الولد ده لو كان كبر كان سبحان الله بهدل أهله غاية البهدلة. سبحان الله، سبحان الله. فقد يكون البلاء، قد يكون البلاء هو في عينه، هو في عينك شر، ولكن هو من عند الله سبحانه وتعالى رحمة يرحمك الله سبحانه وتعالى بها وأنت لا تدري. من أجل ذلك أنا أود أن أقول أن المفتاح الأول علشان ندير دائما السعادة في حياتنا وتكون حياتنا حياة سعادة، حياة سعادة بلا هموم، يجب أن تعلم أن هذا البلاء هو عين الرحمة، وأن الله سبحانه وتعالى ما ابتلاك إلا ليرحمك. وإذا قلبت صفحات الأيام بعد عدة أيام أو بعد عدة شهور أو بعد عدة سنوات من هذا البلاء الذي ابتلاك الله سبحانه وتعالى به، لا تيقنت وأيقنت أن هذا البلاء هو عين الرحمة. أختم في هذه الجزئية موقف أنا كنت شاهد عيان فيه. كنت بصلي في يوم في المعادي، وانا بصلي بعد الصلاة الامام قدمني ان انا ادي درس، فاديت درس، وبعد الدرس دخل علي احد الشباب، هو مش شاب يعني، هو حوالي 40 سنة، 42 سنة، بيذكر لي ان هو سبحان الله كان رأس ماله اللي بيملكه في الدنيا بعد عناء ومشقة سنين طويلة، كان تقريبا مش مذكر قوي، هو مبلغ كبير جدا، يا 700 ألف يا 1,700,000. وبيقول في يوم من الايام انا خدت هذه الاموال كلها وبدون اي مقدمات، يعني انا عمري في حياتي ما شلت الفلوس دي كلها مرة واحدة، لا ابدا، ولكن من وقت لاخر كنت بوديها للبنك على دفعات، ولكن مش عارف في اليوم ده ايه اللي حصل، هاجس جالي شيل الفلوس كلها في شنطة وروح اديها احطها في البنك. خدت الفلوس كلها، وده انا عمري ما عملت كده، خدت الفلوس كلها وحطيتها في شنطة وقفلت الشنطة وشلتها على كتفي وركنت العربية قدام باب البنك وبعدت الطريق علشان اخش البنك احط الفلوس. فوجئت ان في عربية بدون ارقام جرت عليا بسرعة غير طبيعية وقدامي مباشرة، وانا من هول المفاجأة شدوا الشنطة وجروا مباشرة، لحد قدر يجيبهم ولا حد قدر يتوصل لهم ولا حد قدر يتعرف عليهم، وضاع رأس مالي اللي أنا جمعته على حوالي 12 13 14 سنة، وأصبحت بلا جنيه واحد بيكون في جيبي. ولكن سبحان الله، اللي أنا عايز أقوله لك يا شيخ ده كلامه، بيقول اللي أنا عايز أقوله لك يا شيخ، أنا عمري في حياتي ما دخلت المسجد، أنا عمري في حياتي ما صليت لله، أنا عمري في حياتي ما ركعت الله ركعة، أنا عمري في حياتي ما كنت أعرف يعني إيه ربنا، أنا عمري في حياتي ما لجأت إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن بعد هذا البلاء بفضل الله عز وجل ربنا أخذ بقلبي علشان أخش المساجد ورجعت إلى الله، ويعني سبحان الله تبت إليه وبدأت أصلي وبدأت أرجع له، وسبحان الله تغيرت الحياة بالنسبة لي تماما، وسبحان الله بدأت عجلة الأيام وعجلة الساعات تدور مرة من جديد، وبدأت أن أنا أعوض الخسائر اللي أنا خسرتها في هذا الموقف. وسبحان الله، من كان يظن أن هذا البلاء أن أنا أخسر 1,700,000 جنيه في لحظة، أن 1,700,000 جنيه يعني يعادله رحمة واحدة من رحمات ربنا اللي ادهاني أن أنا أرجع أخش المسجد تاني وأرجع أن أنا أصلي وأعود إلى الله سبحانه وتعالى. فقلت له يا ترى أيهما أحب إلى قلبك؟ قال لي والله يا شيخ، لو جبت 1,700,000 جنيه كلها في كفة، والكفة التانية أن أنا رجعت ربنا وبدأت أحط دي الجبهة دي في السجود مرة تانية لله سبحانه وتعالى، أنا هختار هذا الأمر. وبالفعل أنا لو خيرت أنا هختار هذا الأمر، إن أنا أعود إلى الله سبحانه وتعالى. فكن على يقين إن أي بلاء ربنا سبحانه وتعالى بيبتليك به هو رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يحب أن يسمع منك الصوت في هذا الوقت، أن تلجأ إليه وتقول يا رب لك الحمد على ما ابتليتني به. إن ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يسمع صوتك في هذا الوقت، فإذا ابتلاك الله سبحانه وتعالى ببلية وأصابك الهم من كل مكان، كن على يقين إن هذا الوقت في هذا الوقت إن هذا البلاء رحمة من رحمات ربنا سبحانه وتعالى، يريد أن يرسلها لك ويريد أن يعطيها لك، فأحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الرحمة. أما المفتاح الثاني، كن على يقين أن الخيرة فيما اختاره الله، كن على يقين أن الخيرة فيما اختاره الله، وأن الله سبحانه وتعالى إذا اختار لك أمرا ما فإن الله سبحانه وتعالى يعني يضع هذا الأمر فيه الخير لك في الدنيا والآخرة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. كل أمر ربنا سبحانه وتعالى ليك خير، سواء كان خير سواء كان شر، كل هذه الأمور هو خير، أنت ممكن تراها شر، ولكن كن على يقين دائما أن الخيرة فيما اختاره الله. أخت سبحان الله تتزوج بزوج وكان يعني يظهر عليه علامات الصلاح، قال إن هو صالح وبيحافظ على الصلاة وكذا وكذا، وتفاجأ بعد ذلك إن الزوج ده لا يخلو المخدر من جيبه أبدا، الدولاب بتاعه لا يخلو أبدا من مخدر، تفاجأ بعد ذلك إنه تارك للصلاة، تفاجأ بعد ذلك إنه عاصي لله، تفاجأ بعد ذلك إن هو يعني خلاف الصورة اللي رسمت لها ووضحت لها، سبحان الله. وتمر الأيام وهي تصبر على هذا البلاء، وتصبر وتصبر وتصبر، وسبحان الله سبحان الله تبتلى ببلاء أعظم. البلاء الأعظم ده إن ربنا سبحانه وتعالى يأخر عنها الإنجاب، يتأخر عنها الإنجاب، وكانت في هم شديد، لا كانت في هموم شديدة. أولا هم الزوج اللي خرج في صورة خلاف الصورة اللي دخل بها، الأمر الثاني هم تأخير الإنجاب. فكلمتني وقالت لي: يا شيخ أنا نفسي ربنا يرزقني الولد. قلت لها: اصبري، لعل التأخير فيه حكمة بالغة، ويعني طبعا خير فيما اختاره الله، اصبري. وسبحان الله بعد فترة تكلمني مرة تانية وتقول: يا شيخ أنا في حالة من الهم والغم لا يعلمها إلا الله. قلت لها: اصبري، فالخيرة فيما اختاره الله، وتنتهي حياتها بالطلاق لتجتمع عليها هموم ثلاثة: هم تأخر الإنجاب، وهم الزوج الفاسد، ثم بعد ذلك يصيبها هم الثالث وهو هم الطلاق. وسبحان الله، وكأن الله سبحانه وتعالى أخر عنها هذا الكلام كله لتتزوج بعد ذلك بالرجل الصالح، لتتزوج بعد ذلك بالرجل الصالح، هذا الرجل الصالح الذي يكون معه الإنجاب مباشرة، فتكون الخيرة فيما اختاره الله. قد يكون الطلاق شيء صعب جدا بالنسبة لها، ولكن حصل الطلاق لأن الله سبحانه وتعالى يعني قد أخر لك خيرا كثيرا، فكوني على يقين أن الخيرة فيما اختاره الله، وأنه عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أخت من الأخوات تأخر سن الزواج بالنسبة لها، وصلت مثلا لسن 29 أو 30 أو 31، تأخر سن الزواج، والأخت تشتكي من هذا الأمر. ودايما نقول: يا جماعة الخيرة فيما اختاره الله، ربنا أخر عنك الزواج، فسبحان الله هذه أخت تأخر عنها الزواج لتختم كتاب الله سبحانه وتعالى، لعلها لو كانت الزواج تقدم شوية لنست القرآن أو ضيعت القرآن أو ما كانت حفظت هذا القرآن. أخت من الأخوات سبحان الله تأخر عنها الزواج لتختم كتاب الله تبارك وتعالى كاملا، فالخيرة فيما اختاره الله. ويذكر أهل العلم إن أحد الملوك كان له وزير، هذا الوزير كان في كل موقف من المواقف سواء كان خير أو شر كان يقول: الخيرة فيما اختاره الله. اعتاد أن يقول هذا الكلام في كل موقف من مواقف حياته. وبينما هو ذات يوم يجلس مع الأمير على مائدة الطعام، فالسكين تصيب إيد الأمير، الأمير وهو بيأكل السكينة قطعت له يد فأصيب بجرح بالغ. فعندها قال الأمير: لقد قطعت يدي. فقال الوزير: أيها الأمير الخيرة فيما اختاره الله. فقال: أتهزأ بي؟ ألا تشعر بما أنا فيه من ألم؟ وأمر بهذا الوزير أن يلقى في السجن. وبعد ما ألقى في السجن كان هذا الأمير بيحب أنه يطلع في رحلات كثيرة جدا، هذه الرحلات سبحان الله رحلات صيد وغير ذلك. وفي يوم من الأيام خرج الأمير في رحلة صيد بعد هذه الإصابة اللي كانت موجودة في اليد، حتى خرج عن حدود مملكته ليدخل إلى مملكة أخرى، هذه المملكة كانت تعبد الأوثان من دون الرحمن سبحانه وتعالى، فأخذوه وقالوا: لابد أن يذبح ويتقرب بهذا الرجل الغريب بالنسبة للآلهة والأصنام التي عندنا. فلما أخذوا هذا الملك وهم لا يعرفوا شخصيته، أخذوا هذا الملك ووضعوه أمام هذا الوثن حتى يذبحوه، عندها نظر رجل من آخر القوم فوجد أن في يده جرح وقد لف هذا الرجل. وكانوا يشترطون للقربان اللي يقدم لهذا الصنم أن يكون سالما من كل العيوب، فلما وجدوا في يده هذا القطع تركوه، وقال هذا الرجل اتركوه، فهذا الرجل في يده قطع ولا ينبغي أبدا أن نتقرب بهذا الإنسان لهذه الآلهة، فتركوه فعاد إلى مملكته وأيقن بالفعل أن الخيرة فيما اختاره الله. فلما عاد إلى قصره، لما الملك ده عاد إلى قصره سبحان الله أمر بالوزير أن يخرج، فلما خرج قال له: لقد كان بالفعل قطع يدي خيرة من الله سبحانه وتعالى وخير عظيم، والآن أيقنت أن الخيرة فيما اختاره الله، ولكن حدثني أيها الوزير أين الخيرة فيما اختاره الله وقد رميت أنت في السجن وأنت وزير من الوزراء؟ قال أيها الملك إنه لا يرافقك أحد في رحلات صيدك إلا أنا، فإذا كان هؤلاء قد تركوك لقطع كان في يدك، فإن الرجل الذي كان سيتقربون به إلى آلهتهم هو أنا، فسأكون أنا القربان، كنت سأكون أنا القربان، فكانت الخيرة أن أكون أنا في السجن ولا أكون معك. فالخيرة فيما اختاره الله. لابد أن تعيش، لابد إذا كنت تريد أن تعيش حياة بلا هموم، حياة بالفعل حياة كلها سعادة، لابد أن تعلم أن الخيرة فيما اختاره الله. وقد يظهر الشيء أمامك، يعني ممكن الشيء قدامنا دلوقتي يكون شر محض، ولكن سبحان الله فيه الخير وفيه السعادة لنا وأنتم لا تشعرون، وأنتم لا تشعرون. أخت من الأخوات سبحان الله ابتليت ببلاء شديد جدا جدا جدا، تزوجت بإنسان كان ضعيف الشخصية جدا جدا جدا أمام والدته، ضعيف الشخصية بصورة لا يتخيلها إنسان. وسبحان الله مع ضعف الشخصية دي، مع ضعف الشخصية دي كانت أمه متسلطة، فكانت تسومها سوء العذاب. تقول أنا تزوجت لمدة 4 شهور، قعدت منهم 3.5 شهور عند والدي بسبب إن هي كانت دايما بتطردني، كانت بتشتمني، كانت بتعتدي علي، ولكن سبحان الله تنتهي هذه الشهور مع هذا الزوج بالطلاق، بالطلاق. فكانت تشعر أولا بالظلم البين، الظلم الشديد من هذه الأم التي آذتها إذاء شديدا، وبعد كده أصابها الطلاق. وسبحان الله يعني هي شايفة إن ده كله شر محض، ولكن هي لا تعلم أن الله سبحانه وتعالى قد خبأ لها خيرا كثيرا. الخير ده أنها يتزوجها رجل من الصالحين يحفظها ويحفظ لها كرامتها ويرفع من قدرها ويرفع من شأنها. فكوني دائما على يقين أن الخير فيما اختاره الله، وأن الله سبحانه وتعالى إذا اختار لعباده شيئا فإن الله سبحانه وتعالى إنما يختار هذا الشيء لأن هذا هو الصالح لعباده، لأن هذا هو الصالح لعباده. ولو أن الله سبحانه وتعالى ترك العباد هكذا بدون أي بلاء لابتعدوا تماما، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فإن كثيرا من الناس لا ينفعهم إلا أن يشدد الله عز وجل عليهم ليعودوا إليه مرة ثانية. فكونوا على يقين، كونوا على يقين أن الحياة التي لا أن الحياة التي تريدون أن تعيشونها حياة بلا هموم، ينبغي أن تكون هذه الحياة تحت هذا الأصل العظيم أن الخيرة دائما فيما اختاره الله سبحانه وتعالى. أما الأصل الثالث، الأصل الثالث حتى تعيش حياة بلا هموم، يجب عليك أن تصنع من الليمون الحامض شرابا حلوا. ده أمر من أهم الأمور لإدارة السعادة. إدارة السعادة دايما أنك لازم تاخد المصائب وتحولها إلى أفراح، تاخد دائما الألام وتحولها إلى آمال، تاخد دائما المصائب والشدائد اللي بتصيبك وتحولها إلى أشياء تنفعك في الدنيا وفي الآخرة. كتير جدا من الناس بيبتلوا ببلاء، حاول تجعل دايما من هذا البلاء شيء فيه خير لك في الدنيا والآخرة. هضرب لك عدة أمثلة. مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو علمنا إزاي ندير الأزمات وإزاي ندير السعادة حتى نحصلها. النبي صلى الله عليه وسلم يطرد من مكة، فحول من هذا الشيء الحامض المر شيئا جميلا، فأقام دولة للإسلام في المدينة. سبحان الله. يبقى إذن يجب عليك أن تصنع من الليمون الحامض شرابا حلو المذاق، شرابا حلو المذاق يدفع عنك يعني سبحان الله عطش الحر الشديد. حاول دايما أن تفهم هذا الأمر، حاولوا دايما يا بنات أنكم تفهموا هذا الكلام، حاولوا دايما إذا ابتليتم ببلاء أنكم تجعلوا هذا البلاء هو قمة الخير لكم في دينكم وفي دنياكم وفي آخرتكم. النبي صلى الله عليه وسلم طرد من مكة فخرج إلى المدينة ليجعل في المدينة دولة تفتح العالم كله وتدخل الناس في دين الله سبحانه وتعالى أفواجه. الإمام أحمد رحمه الله يسجن ويضرب ويضطهد ويعذب سبحان الله ليخرج من السجن إماما من أئمة المسلمين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحبس داخل هذا الحبس، فيحول هذا الحبس إلى واحة علم. سبحان الله، مش معنى أن أتحبس أن أنا أشعر باب الألم ومرارة الظلم ومرارة الحبس وغير ذلك، لا، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية بمجرد ما دخل الحبس وجد أناس بعيدين كل البعد عن ربهم تبارك وتعالى، فبدأ أن يذكرهم بالله سبحانه وتعالى، بدأ أن يقربهم من ربنا سبحانه وتعالى، فحول السجن إلى واحة عبادة، حول كل هؤلاء قطاع الطريق والسراق وغير ذلك، حول كل هؤلاء إلى طائعين لله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك خلى بربه تبارك وتعالى في السجن، نظر إلى السجن إلى أنه واحد، بمجرد أنه دخل السجن قدر يدير السعادة في هذا الوقت، أنه أول ما دخل من الباب نظر إلى سور السجن وقال فضرب بينهم بسور له باب ظاهره باطنه فيه الرحمة وظاهره باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ممكن يكون السجن من الظاهر شيء يعني صعب جدا، ولكن في الباطن هو الخير. هو ده المعنى أنا عايز أوصله الآن هو ده نفس المعنى. الشيخ الإسلام بيقول إن في الظاهر ده شر ولكن أنا هطلع من جواه خيرات كثيرة جدا. هو ده المعنى عايز أقوله لك. حاول دايما تخرج من المصائب والألام، حاول دايما تخرج من الليمون الحامض شرابا حلو المذاق. سبحان الله، دخل شيخ الإسلام السجن، سبحان الله، دعا الناس إلى الله بأدبه بعلمه ما شاء الله كتب الله، خلى بربه سبحانه وتعالى، ختم في هذا في هذه المرة القرآن 85 مرة، 85 مرة ختم القرآن في هذا الوقت. خرج لنا من العلوم ما لا يعلمه إلا الله، ما لا يعلمه إلا الله. فتح عليه فتحات كثيرة جدا أحبابي. في كتير من الأوقات يعني أحد مشايخنا ودعاتنا سبحان الله كان بينطلق يمين وشمال وبيتحرك من أقصى البلاد لأدناها ليعلم الناس الخير، فابتلاه الله سبحانه وتعالى ببلاء، فكان يعجز هذا الشيخ عن التحرك للدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، ولكن هو لا يعلم إن هذا الأمر كان هو الخير له. سبحان الله، إيه اللي حصل لما أقعد في الفراش؟ ذاكر أكتر واجتهد أكتر، وسبحان الله عمل أشياء كثيرة جدا جدا جدا نفعته بعد ذلك. أنا هقول لكم سبحان الله تجربة أنا مريت بيها. أنا مريت في الجيش، الجيش ده كان سنة يعني سبحان الله قبل ما أخش الجيش كنت أوقن إن هي هتكون أسوأ سنة في حياتي، لأن أنا إنسان اتعودت إن أنا أدعو إلى الله. أنا اتحبست في مكان فيه جدران داخل هذا الجيش، هقرأ إزاي؟ هدعو ناس إزاي؟ طب والناس الشباب اللي تعلق في رقبتي في المسجد دول أنا هعمل فيهم إيه؟ ولكن سبحان الله هو شاء الله سبحانه وتعالى إن أنا أتفرغ سنة كاملة، السنة دي أقعدها في الجيش علشان أخلو بالله سبحانه وتعالى، أقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى، أراجع القرآن وأزداد تعلق أكتر بالقرآن ربنا سبحانه وتعالى. وأنا في سنة الجيش كان معايا الكتب التسعة، ازداد تعلقي بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن سبحان الله أنا إلى الآن بقول، كان واحد بيقولي أنت ليه أنت يعني الناس الله سبحانه وتعالى الإخلاص كان بيقولي أنت ليه الوحيد اللي بشوفك تطلع على المنبر بتقول لنا بالثلاثين أربعين حديث، الأحاديث دي كلها أنت جبتها منين؟ أقول له سبحان الله هي دي البركة بتاعت سنة الجيش. سنة الجيش أنا قاعد مسكت المسجد قاعد ليل نهار على كتب التسعة أقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان معايا كتاب صحيح الجامع، صحيح الجامع خدته وقرأته وحفظته، وسبحان الله الكتاب ده عملت له ترتيب، فكنت 14 ساعة 14 ساعة على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كتبت بإيدي دي ما يقول مثلا من 16 ألف مرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، حاولت بقدر المستطاع ان الجيش يكون احسن سنة في حياتي، وبالفعل كان احسن سنة في حياتي. حاول دايما البلاء اللي انت تقع فيه يكون هو انا عارف انه مر، ولكن خرج منه الخير، خرج منه الصلاح ما شاء الله. لك وقت بالله كم تحدثت مع الشباب في هذا الجيش عن ربنا سبحانه وتعالى، وكم التزم من الشباب وكم اهتدى من الشباب بفضل الله تبارك وتعالى. عايز دايما اقول لك كده، اصنع من البلاء شرابا حلوا ينفعك ويقربك اكتر من ربنا سبحانه وتعالى. الامام السرخسي رحمه الله، الامام السرخسي رحمه الله لما ازداد عليه البلاء من كل مكان واقعد عن التدريس اخرج للناس 20 مجلد في الفقه، 20 مجلد في الفقه. نفي ابن الجوزي رحمه الله من بغداد، اضطرد من بغداد، خرج من بغداد فأتقن القراءات السبع، أتقن القراءات السبع. الإمام ابن الأثير رحمه الله أقعد أصيب بالشلل، الإمام ابن الأثير أصيب بالشلل فكان لا يستطيع التحرك لتعليم الناس، فلما أقعد ابن الأثير رحمه الله أخرج الأمة كتابين من أعظم الكتب في الدنيا كلها، كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتاب النهاية في غريب الحديث ما شاء الله لا قوة إلا بالله. دول ناس كانوا دايما بيفكروا إزاي دايما من البلاء نقدر ندير من هذا البلاء ندير السعادة فنحصل هذه السعادة. هؤلاء أقوام استطاعوا أن يصنعوا من الليمون الحامض شرابا حلوا ينفعهم ويقوي أبدانهم، ومن خلال هذا الشراب يتغلبوا على مرارة هذا الأمر. عايزك دايما كده، أحد أبانا الكرماء، أحد أبانا الفضلاء، أقعد عن العمل أو أقعد عن الصلاة بسبب مرض شديد جدا، دي فرصة إنك تختم القرآن أكثر وأكثر. أحد أبانا اللي طلع على المعاش من فترة وكان حياته كلها في العمل، ولدرجة إنه لما خرج من العمل كان مصاب بهم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن هو لما طلع على المعاش تفرغ لكتاب الله سبحانه وتعالى. بيقول لي أنا قبل المعاش ما كنتش أبدا أقدر إن أنا أقعد 10 دقائق أو ربع ساعة على القرآن، ولكن في الوقت ده أنا تفرغت القرآن وتفرغت لعبادة الرحمن سبحانه وتعالى، فكان الأمر اللي أنا شايفه شر حولته إلى شراب حلو طيب جميل. عايزك دايما كده لإدارة السعادة لابد أن تصنع من الليمون شرابا حلوا ينفعك ويعينك. الأمر الرابع في إدارة السعادة علشان تكون سعيد، انظر إلى أهل البلاء انظر إلى أهل البلاء الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى حتى يهون عليك همك، حتى يهون عليك غمك، علشان تكون إنسان تنسى ألمك وتنسى همك وتنسى غمك. شوف أهل البلاء ماذا صنع بهم البلاء، علشان تكون على يقين أنك لما تنظر لهم كده إن شاء الله ربنا يخف عنك ويرفع عنك هذا الأمر. ويمكن ذكرت لكم في الحلقة اللي فاتت إن أنا في يوم كنت واقع في كرب شديد جدا، واقع في هم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الشباب لما شافوا الكلام ده قدروا بالفعل يعلموني إزاي أنا أدير السعادة، أدير السعادة وأخرج من الهم ده وأخرج من الغم ده، لما خدوني الشاب قد ابتلي بالسرطان في, في, في المخ. وسبحان الله بمجرد ما شفت هذا الإنسان بعدما عمي وبعدما صمت أذناه فكان لا يسمع، بمجرد ما شفته على طول قلت أنا مش في بلاء، أنا مش فلاء، فهانت علي مصيبتي. زي الخنساء كده، الخنساء لما كانت تقول، لما كانت تبكي بكاء شديدا على أخيها كانت تقول ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. أنظر لدي أخوها وعمها مات، ودي أخوها وزوجها مات، ودي أخوها وفلان مات، ودي سبحان الله. فلما نظرت إلى نفسي وجدت أنها فقدت أخويا فقط لما نظرت لأصحاب البلاء، فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. حاولوا دايما تشوفوا أهل البلاء علشان ربنا يهون عليكم مصيبتكم. أحد إخواننا الفضلاء، ويمكن بعضكم سبحان الله تعرفوه وظهر معنا عدة حلقات، أخونا الشيخ عاطف، كان عمل حادث من الحوادث، كان حادث يعني صعب جدا، كان سبحان الله رجليه اتكسرت فيها، والعظمة اللي هم بيسموها عظمة الحق اللي هي شايلة رجلين، اللي هي العظمة دي بتبقى في الحوض، للأسف بعد الحادث الصدمة كانت قوية فكسرت هذه العظمة، فهو سبحان الله فأصب بإصابة بالغة جدا والعظمة دي اتكسرت. فلما رحنا له المستشفى يوم الحادث مباشرة كان سبحان الله في حالة هم شديد جدا، مش عشان هو رجليه اتكسرت، ولكن سبحان الله علشان لما قلت له ايش حاطف انت زعلان ليه؟ قال انا زعلان ان انا مش هقدر اقف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة تانية، صعب علي جدا، هقف ازاي؟ انا دلوقتي الدكاترة بيقولوا صعب جدا ان انا اقف. سبحان الله ما كملش الكلمة، دخل احد الاطباء زمايلنا واحبابنا الموجودين في المستشفى، فسبحان الله بيذكر لنا حالة ان في حالة جاية الان مباشرة. الحالة دي برضو كانت في حادثة، ولكن الاقدام قطعت، الرجلين الاثنين اتقطعوا. فسبحان الله بمجرد ما سمع اخونا شخاطف هذا الكلام هانت عليه مصيبته. انا عايزك دايما كده انظر الى مصائب الناس حتى تهون عليك مصيبتك. سبحان الله اخت من الاخوات والدها ملتزم، ووالدتها سبحان الله مش ملتزم، بتتفرج على افلام والكلام دون. سبحان الله تقول انا عايشه حياه هم وغم وضيق وشده، اقول لها اختي خدي بالك ان انا اعرف اختي ليكي برضو نفس الكلام، لا والدها ملتزم ولا والدتها ملتزمه، وفي اليوم اللي هي فكرت تلبس النقاب والدها بالمكوى حرقها في وشها. خدي بالك ربنا من عليكي باب صالح ما شاء الله، اركني اليه، روحي اقعدي معاه واسمعي منه، ودايما افتحي قلبك معاه. اذا كانت والدتك شديده شويه فربنا سبحانه وتعالى جعل لك والد. انا اعرف اخت ليك تانية، الاخت دي يوم ما فكرت ان هي تتحجب اهلها كلها وقفوا ضدها، واهلها كلها يعني اساءوا اليها وعذبوها عذابا شديدا. اخت من الصعيد تشكو الى الله عز وجل همها، تشكو الى الله تبارك وتعالى كربها بسبب ان هي نفسها تلبس الحجاب ووالدها منعها غايه المنع. انت الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى اعطى لك والد، اداكي الفرصة انك تلبس الحجاب، بل هو بيساعدك على هذا الحجاب وبيساعدك على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. لا تيأسي ولا تقنطي من رحمة الله، وانظري الى بلاء الناس حتى يهون عليك هذا البلاء. لا تقولي ابدا انا مش عارف هعمل ايه علشان ايه، لا يا اختي ربنا سبحانه وتعالى اعطاك من البلاء. كنت في يوم من الايام في احد البرامج على احد القنوات الدينية، فكنت بتكلم في هذا الدرس عن البلاء، فاتصلت علي اخت من الاخوات بتحكي حالها ان هي ربنا اعطاها بنت عندها، وهي عندها 8 سنوات ابتليت هذه البنت والعياذ بالله بالقنصب بالسرطان، وقعدت 4 سنوات كاملة مع هذا المرض. وبعد ما وصلت البنت ل 12 سنة، بعد ما وصلت البنت دي ل 12 سنة سبحان الله سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني توفى هذه البنت وقبض هذه البنت، والأم كانت في حالة من الهم والغم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فذكرتها بالله وذكرتها بالأحاديث اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن البلاء، ولكن سبحان الله كان ما هو أوقع على قلبها اتصال آخر، اتصال من أم أخرى اتصلت علي في الحلقة وقالت لي يا شيخ أحمد أنا بوجه هذه الرسالة مش لحضرتك، ولكن وجه هذه الرسالة للأخت اللي اتصلت الآن وتقول إن هي عندها بنت ماتت بالقنصر وهي في حالة هم شديد جدا. أنا بقول لها يا أختي ربنا يحفظك، أنت عندك بنت واحدة وعندك بنات تانيين أو عندك أولاد تانيين. أنا كان عندي 6 أولاد وبنات، 5 منهم ماتوا بالقنصر وأنا الحمد لله لله صابرة، أنا الحمد لله لله صابرة. لا تتخيلوا قد إيه الاتصال ده كان برد وسلام على قلب الأم التانية. ليه؟ إن هي شافت ناس أشد منها بلاء. إذا كنت في تجارة من التجارات خسرت 1000 فتذكر الناس اللي هي سبحان الله يعني خسرت بالملايين، وإذا كنت خسرت 1000000 فتذكر الناس اللي خسرت ملايين أكثر منك بكثير. إذا كان سنك اتأخر شوية عن الزواج فتذكري أخت تانية سنها اتأخر عن الزواج وابتليت بمرض شديد خطير. إذا كنت اتأخرت عن الزواج وابتليتي بمرض شديد خطير فارجعي بسرعة وقولي الحمد لله إن هذا البلاء لم يكن في ديني، إن هذا البلاء لم يكن في ديني. كان عمر رضي الله عنه، كان عمر رضي الله عنه إذا ابتلي ببلاء كان يقول اللهم لك الحمد، ثم يقول معي مع البلاء 4 أنواع من الحمد. أما الحمد الأول أن هذا البلاء لم يكن في ديني، وأما الحمد الثاني فإنني لم أحرم الحمد والشكر بعد هذا البلاء، الأمر الثالث أن هذا البلاء لم يكن أكبر منه، وأما الحمد الرابع على ما أعده الله عز وجل لي من خيرات بسبب هذا البلاء. ياريت نفهم هذا المعنى، ياريت نفهم هذا المعنى، وده اللي يوصلنا إلى المعنى الخامس معنا النهاردة في إدارة السعادة. يجب عليك أن تعلم إذا كنت تريد أن تعيش حياة بلا هموم أن تتذكر الأجر العظيم والفضل الكريم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لك. إذا كنت قد ابتليت بهم أو ابتليت بأزمة أو ابتليت ببلاء تذكر دائما هذا الخير العظيم. عايز أقول لك لو أن ملك من الملوك أو وزير من الوزراء جاب واحد من السجن أو جاب واحد عامة من عامة الشعب، جاب واحد من عامة الشعب وقال له أنا ده صوت هضربك بيه على ظهرك، وكل ضربة أنا هضربك بيها على ظهرك أنا هديك من بالضربة دي 1000 جنيه. 1000 جنيه سبحان الله، كان مع كل ضربة هيضرب بها هذا الرجل هو في قمة السعادة، لا لأن الضرب لا يؤذي أو لأن الضرب لا يؤلم، لا الضرب يؤلم ولكن لأنه تذكر العاقبة التي سان لها من وراء هذا البلاء أو من وراء هذه الأزمة. لازم تفهم هذا الكلام. هي دي إدارة السعادة. إدارة السعادة إنك لما بتبتلى ببلاء تذكر ما أعطاك الله سبحانه وتعالى من خير. زي الإنسان ده كل شوية بيتضرب على ظهره ضربة، ولكن سبحان الله الضربة دي تفرحه ليه؟ لأنه تيقن أن الملك هيديله 1000 جنيه على كل ضربة هيضربها. الضربة يا جماعة بتوجع، الضربة بتؤلم، ولكن نسي الألم بسبب الأجر الكبير. فما بالك إذا كان الأجر اللي ربنا سبحانه وتعالى يعطولك مش 1000 ولا 2000 ولا 3 ولا 10، ولكن الحساب عنده سبحانه وتعالى أو الأجر عنده بغير حساب، كما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هيديك أجرك بغير حساب، يعطيك من الخيرات، يعطيك من الأجر ما لا يعلمه الله سبحانه وتعالى. علشان كده كانت فيه امرأة ما شاء الله من الصالحات من القانتات لما ابتليت ببلاء تذكرت الأجر فهانت عليها المصيبة. كانت تمشي ذات يوم في طريق فأصابها حجر حاد فقطع قدمها، فلما قطع قدمها ضحكت فقالوا لها أتضحكين وقد قطعت قدمك؟ فقالت حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها، حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها. هو ده المعنى اللي أنا عايز أوصله لك. إذا وقع عليك البلاء لو عايز تدير السعادة عند نزول البلاء تذكر الأجر العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لك، وتذكر أيضا أن اليسر سيأتي بعد ذلك. خرج أحد الصالحين بعد وفاة ابنه في يوم وفاة ابنه خرج على الناس في أبهى حلة، خرج سعيدا مسرورا، فسألوه ابنك يموت وانت خارج فرحان سعيد، ليه فرحان سعيد؟ قال والله لقد أعطاني ربي 3 هم أعظم عندي من وفاة ولدي. قال وما هي؟ قال ألم تسمعوا ربكم تبارك وتعالى يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم، ده الأمر الأول، ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فهذه الثلاثة أعظم عندي من ولدي، لما مات أبو سلمة زوج أم سلمة رضي الله عنها ورضي الله عن زوجها أبي سلمة لما مات زوجها سبحان الله، قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إنسان يصاب بمصيبة فيقول: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. أخلف لي خيرا منها هي دي العاقبة، أخلف لي خيرا منها هو ده الجزاء، أخلف لي خيرا منها هو ده الأجر والفضل العظيم عند الله سبحانه وتعالى. لما مات أبو سلمة تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من إنسان يصاب بمصيبة فيقول: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أبدله الله سبحانه وتعالى خيرا منها. قلت في نفسي: ومن يكون خيرا عندي من أبي سلمة؟ من يكون خيرا عندي من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى الله، ومن أول البيوت التي أسلمت ودخلت في دين الله، قالت: فقلتها رجاء لأجرها، فأبدلني الله سبحانه وتعالى من هو خير من أبي سلمة، بل هو خير من أهل الأرض جميعا، أبدلني الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكر حلاوة الأجر، تذكر حلاوة الأجر الذي سيعطيك الله سبحانه وتعالى إياك، أن تعلم يقينا أن هذا البلاء الذي ابتلاك الله سبحانه وتعالى إنما هو تمحيص لذنوبك ورفعة في درجاتك ومضاعفة لحسناتك، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يودن أهل العافية يوم القيامة لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض لما يرون من ثواب الله لأهل البلاء. الله يعطيهم ثوابه بغير حساب. أن تنظر إلى هذا البلاء وما سيعطيك الله سبحانه وتعالى من خيرات، تنظر إلى الثواب العظيم الذي سيعطيك الله سبحانه وتعالى إياه، عندها يزول عنك ألم هذا الأمر. إنك تعرف إن سبحان الله الشوكة اللي انت بتتشكاها دي سبحان الله إلا كفر الله عز وجل له بها من خطاياه. إن هذا البلاء كلما ازداد عليك ده معناه إن ده تمحيص للذنوب والمعاصي، الذنوب عملت تغربل كده لتتساقط عنك ويمحوها الله سبحانه. وقديما قالوا إن البلاء إذا نزل على عبد كان بمثابة الريح العاتية التي تنزل على شجرة فتسقط أوراقها. هكذا دائما البلاء عامل زي الريح اللي بيمر على شجرة بينزل كل أوراقها، وكذلك البلاء لما بيمر على الإنسان مننا بينزل كل همومه وكل غمومه وكل سيئاته. الإنسان مننا إذا ابتلي علم يقينا أن الله سبحانه وتعالى قد سلك به طريق الأنبياء. قديما في الحكمة قالوا: إذا اقترب منك البلاء فاعلم أن الله أراد أن يسلك بك طريق الأنبياء. اسمعوها تاني: إذا اقترب منك البلاء أو حل أو نزل بك البلاء فاعلم أن الله يريد أن يسلك بك طريق الأنبياء، لأن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه قوة، إن كان في دينه قوة ازداد. أنا عايز إن شاء الله بإذن الله يعني الحلقة دي في آخر 10 دقائق، ياريت بس أخونا المخرج معانا في آخر 10 دقائق هنفتح الاتصالات للناس علشان يقولوا لنا تجارب هم مروا بيها وإزاي قدروا يعدوا هذه التجارب لتكون نعمة المعين على أهل البلاء الذين يسمعون الآن. يا ترى إحنا لسه معانا قد إيه في الحلقة؟ ها؟ لسه قد إيه في الحلقة معانا؟ كم؟ طيب ان شاء الله في اخر 10 دقائق ان شاء الله نفتح للناس نشوف. يا جماعة ده مش اسئلة فقهية، ده لناس ابتلوا ببلاء علشان نشوف بعد كده ان شاء الله، نشوف بعد كده ان شاء الله ازاي قدروا يعدوا هذا البلاء. دايما ربع ساعة، طيب 5 دقائق ان شاء الله ونفتح المجال للناس باذن الله تبارك وتعالى اتصالات لحاجة مهمة، بس لحاجة واحدة بس، ناس مروا ببلاء ويقولوا لنا ازاي عدوا من هذا البلاء وباختصار علشان ان شاء الله نقدر ننفع الناس بما تبقى معنا. لازم ناخد بالنا من حاجة، ان تذكرنا للخير العظيم الذي سيعطيه الله سبحانه وتعالى لنا، سيعطيه الله سبحانه وتعالى لنا، تهون علينا المصائب وتهون علينا البلاء. وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه. النبي دايما كان بيعرف الناس كده، النبي صلى الله عليه وسلم كان من اقرب الناس لأمثال هؤلاء أصحاب البلاء، كان دائما معهم. الإنسان اللي كان مريض ومبتلى بمرض النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إن إحنا لازم نكون معه، لازم نكون معاه، فسن شيء اسمه عيادة المريض. الإنسان اللي ابتلي بفقد حبيب وعزيز في عندنا حاجة اسمها العزاء، التعزية، إنك تروح تعزيه، إنك تروح تعزيه. لازم نعرف عندنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من أهل البلاء فأراد أن يخفف عنه هذا البلاء، فقد الولد، فقد الحبيب. كان رجلا يجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان له ولد يحبه من أشد ما يحب الآباء أبناءهم، وكان الولد يصعد على رأس أبيه ويقلبه الولد. متخيلين المشهد؟ أب بيحب ابنه جدا قاعد مع النبي، يجي الولد ويشقلبه كده ويغضب في صدره ويحبه ويقربه إليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ قال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. متخيلين الكلمة دي معناها إيه؟ متخيلين الكلمة دي معناها ايه؟ بيقول له يا رسول الله أحبك الله كما أحبه، يعني أنا أحب هذا الولد حبا شديدا جدا جدا جدا لا يعلم قدره إلا الله، لدرجة أنني أتمنى يا رب أن أتمنى يا رسول الله أن ربك تبارك وتعالى يحبك كما أحب ولدي. ثم غاب هذا الرجل على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لأيام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دايما دي قعدت النبي يسأل هو فين فلان، ليه ما ظهرش بقاله كم يوم، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال أين فلان؟ قالوا يا رسول الله مات ولده، قالوا يا رسول الله مات ولده. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الرجل وقال له أي ألا تحبه؟ ألا تحبه؟ ألا تأتي يوم القيامة؟ ألا تأتي يوم القيامة على باب من أبواب الجنة إلا وترى ابنك هذا قد سبق إلي قد سبق سبقك إلى هذا الباب ولا يدخل الجنة إلا وأنت معه؟ قال بلى يا رسول الله. قال فإنه ينتظرك، الولد هينتظرك إن شاء الله، النبي أو كما قال صلى الله عليه وسلم النبي حب يذكره إنك ما تخافش إن شاء الله ابنك الآن بينتظرك عشان يشفع لك، وكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ما معنى أن أتذكر النص الآن أنه ما من إنسان يموت له ولد يموت له ولد إلا ويقال لهؤلاء الأولاد يوم القيامة ادخلوا الجنة فيقولون لا والله يا رب حتى يكون معنا آباؤنا وأمهاتنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا علشان يصبر الآباء والأمهات ويقول لهم إذا فقدتم الأولاد معلش ما تحزنوش، كما قال صلى الله عليه وسلم أطفال المسلمين أطفال المسلمين في جبل في الجنة يرعاهم إبراهيم وسارة عليهم الصلاة والسلام. ابنك إذا كان ابتلي بمرض وانت شفت ألم ابنك لحد ما ابنك مات انت ما تخافش، خلاص هو ابنك الآن في أيدي أمينة، ابنك الآن في أيدي أمينة، ابنك دلوقتي مع مين؟ مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إبراهيم النبي وزوجه سارة، وزوجه سارة فين؟ في الجنة. إذا أيهما أحب إليك إنك أنت اللي ترعى ابنك في الدنيا اللي كلها آلام ومشقة وهموم وغلوم، ولا تكون في ابنك في الجنة مع إبراهيم وسارة يرعاهم في الجنة. وناخد مع بعض كده أول اتصال ويا رب يكون كده أول قصة معانا في بلاء وإزاي عدينا من هذا البلاء. أم كريم من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، ازيك يا شيخ أحمد عامل إيه؟ ازي حضرتك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أم كريم. أهلا وسهلا أم كريم، اتفضلي. مش عارفة أبدأ منه والله، بس أنا لسه ابني محمد لسه ميت بقاله تقريبا. طيب معلش بعد إذنك أم كريم أستأذنك بس تعالي صوتك شوية لأن مش سامع. أيوة شيخ أحمد. أيوة اتفضلي. أنا لسه ابني محمد لسه ميت بقاله حوالي بتاع شهرين ونص تقريبا، لسه كان عنده تقريبا 6 سنين، كان جاي من المدرسة وعربية صدمته وهو جاي من المدرسة، وسبحان الله في اليوم ده انا يعني انا بروح اجيبه على طول وهو اخوه من المدرسة، بس في اليوم ده سبحان الله ما اعرفش ايه اللي عطلني وما روحتش جبته، مش عارفة ما اعرفش ايه اللي خلاني قعدت في البيت وما روحتش جبته، اتشغلت وما وهو في اليوم ده طلع بدري من المدرسة وجيه ومشي الطريق كله وجيه قدام الشارع هنا بتاعنا هنا العربية قبلته قدام الشارع على طول مش بعيد ولا حاجة، سبحان الله. ومع ان محمد جه بعد تقريبا 15 سنة يعني كان سبحان الله يعني كان ابوه يعني انا ووالده كنا بنتمناه من الله، بس هو ربنا عايز كده هنعمل ايه؟ ربنا يكرمك يا كريم، يا رب نكون على يقين دايما ان الخير فيما اختاره الله وان هو ده الخير، وابشري يا ام كريم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال انك ان شاء الله باذن الله انت والده باذن الله تبارك وتعالى باذن الله ان شاء الله يوم القيامه وانتم بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى هتجدوا هذا الولد بالفعل يكون قره عين لكم في الاخره ان شاء الله، انه لا يرضى ابدا بدخول الجنه الا بعد ما ياخذ بايديك وياخذ بايديه زي ما كنت في الدنيا بتعملوا كده، هو بياخد بايديكم انتوا الاثنين صدقيني والله يا ام كريم ده وعد النبي صلى الله عليه وسلم انه هياخد بايديكم ان شاء الله علشان يدخلكم الجنه باذن الله تبارك وتعالى، وده بلاء وبلاء ممكن يكون عظيم، ولكن ابشر ان شاء الله يا ام كريم ان باذن الله هذا هو الخير وزي ما انت قلتي قضاء ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى كريم، وهي دي حكمته سبحانه وتعالى، ما علينا إلا التسليم لقضائه سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى كريم إن ربنا سبحانه وتعالى يخلف عليكم أفضل من هذا الطفل ويجعل لكم الذرية الكثيرة بإذن الله تبارك وتعالى. عايز أذكرك بموقف أم سليم لما مات ابنها، قد إيه كانت المرأة صابرة، وقد إيه امرأة كانت ما شاء الله عاقلة، وقد إيه امرأة كانت يعني سبحان الله سبحان الله فعلا يعني قلبها موصول بالله سبحانه وتعالى، وقد إيه بعد ما الولد ده سبحان الله ما مات، قد إيه ربنا سبحانه وتعالى أخلفها بعد ذلك بذرية كلهم قد حفظوا القرآن. إن شاء الله بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى لا يختار للإنسان إلا ما فيه الصالح له، وبإذن الله مكرم ربنا هيبدلك أفضل منه إن شاء الله تبارك وتعالى. معنا اتصال الثاني. السلام عليكم. السلام عليكم. أختنا رضا من الغربية. السلام عليكم. السلام عليكم. أخونا رضا. السلام عليكم. رضا شمس من الغربية. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ الله يبارك فيكم في قناة الرحمة ويبارك في الشيخ محمد حكسال. الله يكرمك يا خويا. يا ترى هل عندك بلاء وقعت فيه أو حاجة؟ الله يبارك فيكم جميعا. آمين. والله يا جليل من حوالي سنة أقل من سنة في ابني الكبير كان عندي 16 سنة جاله مرض ولاد كلها كانت في المخ. كان في المخ وعمل عملية قعد 4 أشهر في المخ وعاد. كنت أحمد الله وأصبر على هذا البلاء وكنت دايما أقول إنا لله وإنا إليه راجعون وأحمد الله عز وجل إن هو الله مكان أميرة وأطلب من حضرتك بس الدعاء لي ولوالدتي في الصبر بالصبر والإيمان. ربنا يبارك فيك ويبارك في قناة الرحمة وشوفوا جميع قناة الرحمة جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا وصلنا جزاكم الله خيرا. ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك ويسددك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة وسعة وأن يلهيكم دائما الصبر والسلوان، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبدلكم ويخلف عليكم خيرا من ذلك بإذن الله. أختنا أم محمد سوهاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا محمد، تفضلي. ازيك يا شيخ احمد؟ الحمد لله، اتفضلي يا ام محمد. الو. ايوه السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه اتفضلي. ايوه عندي شيء تفضلي. انا كنت عايزه معايا يعني شكايه كده عايزه احكيها لك يا شيخ احمد. ايه؟ يا شيخ احمد. ايوه اتفضلي. انا امي يعني زي ما تقول يعني جوزي يعني ميت ومعايا عيالي. سمعني يا شيخ احمد؟ ايوه سامع حضرتك اتفضلي. هاي فامي جت يعني قعدت عندي يجي 8 أشهر عندي. فابويا متجوز يعني واحده غيرها. فيعني جت هاني بس هي مريضه شويه يعني بس احيانا كنت مزعج معاها انا. احيانا. فبس لما جت توفى يا شيخ احمد يعني جت لي مسامحاتي. ودعت لي. فيعني خايفه يكون هي زعلانه مني. طيب حاضر. حاضر ان شاء الله. حاضر ان شاء الله. طيب اتفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله والله في نعمه. اتفضلي. جزاكم الله عنا خير. جزاكم الله مسلم. الو. ايوه اتفضلي. هاي طلع كان عند حضرتك بلاء او حاجه؟ ايوه والله يا شيخ انا كنت عايزه اتكلم في الموضوع اللي اتكلم فيه اللي هو الابتلاء. انا الحمد لله بفضل الله تزوجت لكن لم يقدر لي يعني طلقت، وزوجي كان ميسور الحال وقال لي انت من اسره فقيره ومش هتقدري تقفي قصادي. اخذ اللي ربنا يسر له وقدر ياخده، ولكن بتوفيق من الله اشتغلت في مكان دور عباده تحفيظ القران الكريم. كنتش حافظه القران، بفضل الله بدات احفظه والحمد لله بعد 3 شهور اصبحت مديره لهذا المكان. ما شاء الله. طبعا كنت بقول للشيوخ ازاي اللي احنا بنعلمك وانت بتستوعبي ان شاء الله هتستمري معانا. بفضل الله والله الحمد ربنا من عليا. طبعا انا معايا طفله هو ما بيشوفهاش ولا يعرفها، هي حياتي طبعا دنيتي والله الحمد بحمد ربنا وبشكر عليها. بعد عامين بالظبط انا اصبحت صاحبه دار لتحفيظ القران الكريم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طبعا انا عرفت ان ربنا ابتلاني، وبعد الابتلاء ده انا مشيت في طريق ربنا وفي طريق النور، ولله الحمد بحمد ربنا على هذا الفضل، وبطلب منه ان يعيني على الرساله اللي جايه معايا. وطبعا انا بشكر قناه الرحمه وكل القائمين عليها، لان القناه دي اصبحت هي امي اللي انا باخد منها كل شيء ان شاء الله. الله خيرا عنا وعن امي. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. هو ده المعنى اللي انا كنت عايز دايما اكد عليه. يا جماعه ممكن يكون في بلاء، بس هو ده الخير، انتم مش واخدين بالكم، ولكن هي مجرد ما تمر الايام وتمر الساعات، وسبحان الله نجد ان الخيرات بتتوالى علينا. ام عمرو كفر الشيخ، السلام عليكم. السلام عليكم. قول علي. عليكم السلام. اهلا وسهلا يا ام عمرو، اتفضلي. ايوه يا ام عمرو اتفضلي. السلام عليكم. طيب خلاص نوقف كده بعد اذنكم عشان بس نلحق نخلص ان شاء الله. طيب الان شفنا نموذج اهو من قلب الحياه، ما شاء الله، طلاق وبهدله، وبعد كده سبحان الله يعني المساله تنتقل من الطلاق لحفظ القران، لمش عارف ايه، تبقى مدير التحفيظ، عندها مكتب تحفيظ. هذا هو الخير، والله دايما الخيرة فيما اختاره الله، ولكن بس احنا ناخد بالنا من هذا الكلام. كيف ندير السعادة وتصبح هذه الحياة حياة بلا هموم؟ يجب عليك، وده الامر السابع معانا النهاردة، انك في كتير من الاوقات بنلجأ الى غير الله سبحانه وتعالى. لما بنقع في مشكلة نروح لفلان، نروح لعلان، نروح لفلانة، ونظن ان هم دول اللي هيمدوا لهم، هيمدوا لينا دايما ايدين العون، ونفاجئ بعد ذلك سبحان الله ان الايدي دي كلها ايدي شلاء لا تساعد احد، بل في كتير من الاوقات نلاقي الايدي دي هي اليد اللي والعياذ بالله بتنزلنا اكتر لتحت، وبتديم علينا البلاء وتنزل علينا البلاء اكثر واكثر. اختي من الاخوات سبحان الله طلقت وابتليت ببلاء شديد جدا جدا جدا، كان صاحب البيت اللي هي عايشه فيه رجل كبير في السن، تظن ان هو ممكن يعطف عليها لان هي صغيره في السن، راح تقدم له الايجار فتفاجئ، يعني تظن يعني اذا تكلموا ان هي يخفف عنه الايجار شويه، تفاجئ بعد ذلك ان هي وحيا راح تكلمه ان هو والعياذ بالله عايز والعياذ بالله يعتدي عليها. سبحان الله في كتير من الاوقات بنمد ايدينا لناس علشان يعاونونا وياخدوا بايدينا، نلاقيها ايدي والعياذ بالله مشلوله بل ايدي والعياذ بالله ممتلئه بالدماء، تريد ان تلطخنا بهذه الدماء. عايز اقول دايما احنا ليه عند نزول البلاء بننسى ربنا سبحانه وتعالى؟ ليه دايما عند نزول البلاء احنا بننسى ربنا سبحانه وتعالى؟ يا جماعه اخت من الاخوات ابتليت، نلاقيها بعد ما كانت طائعه انتكست. اخت من الاخوات ملتزمه ومنتقبه وقريبه جدا من الله، طلقت او اصابتها مشكله من المشكلات، نلاقيها بتبعد عن ربنا. بعد ما كانت بتحضر دروس سابت الدروس، بعد ما كانت محافظه على الصلاه سابت الصلاه، بعد ما كانت بنت قاعده في بيتها لا تخرج اصبحت خراجه ولاجه، بعد ما كانت مش عارف إيه. ليه تغير الحال؟ مع ان احنا دايما في الاصل احنا لازم نقرب من ربنا اكثر. ليه دايما عند نزول البلاء بننسى ربنا ونروح لطرق تانية؟ سبحان الله تنزل النوادي، كانت خلاص انقطعت عن النوادي بعد الالتزام، رجعت تنزل نوادي وتروح وتيجي. سبحان الله يا اختي تظني ان النادي هو اللي هيقربك، هو اللي هيدخل عليه قلبك السعاده؟ لا يا جماعه، لازم نفهم معنى كويس ان انت لو عايزه بالفعل السعاده، وانت بالفعل عايز السعاده، قرب اكتر من ربنا سبحانه وتعالى. اول حاجه كان بيعملها دايما كل من ابتلاهم الله عز وجل وذكر قصصهم في القران من الصالحين، كان اول حاجه بيعملها بيلجا الى الله سبحانه وتعالى. يا ريت يا جماعه انا عايزكم النهارده كواجب عملي تقراوا كده اواخر صوت الانبياء، تقراوا اواخر صوت الانبياء علشان تعرفوا وتجيبوا كده قصص الانبياء كلهم الا ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القران في هذه الصوره بالذات، علشان تعرفوا قد ايه ان كل الانبياء دول ربنا ذكرهم في الموطن ده لحاجه واحده بس، ان يقول لك كلهم تعرضوا لبلاءات، كلهم تعرضوا لمحن، كلهم تعرضوا لمشاكل، والكل كان الله سبحانه وتعالى انما ينجيه بدعائه وصلاحه وقربه من ربه تبارك وتعالى. ربنا ذكر نوح وقد ايه المشاكل اللي وجدها مع قومه، ذكر لوط وقد ايه المشاكل اللي ذكرها مع قومه، ذكر زكريا ويحيى، وذكر ايوب، وذكر كل هؤلاء الذين ابتلاهم، وايوب كل هؤلاء الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى. زكريا منع الولد وهذا بلاء فدعا الله سبحانه وتعالى. ايوب ابتلي بالمرض فدعا الله فكشف الله عنه بلاءه. سبحان الله. كذلك أيضا ذنون لما وقع في بطن الحوت لم يتوجه إلا لربه تبارك وتعالى، ازداد صلاة وازداد عبادة وازداد قرب من ربنا سبحانه وتعالى. كانت النتيجة أن ربنا سبحانه وتعالى بيرفع عنه. إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، هتجد أن الله سبحانه وتعالى يرفع عنك. إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، خلي دايما لك حال مع الله، عبادة وطاعة وقرب. ربنا يقول عند نزول بلاء استعينوا بالصبر والصلاة. إلجأوا إلى الله. الناس اللي وقعت في بلاء وبدأت تغير، إلجأوا النهاردة ربنا، ارفعوا ايديكم وقولوا يا رب. وبإذن الله تبارك وتعالى، يعني احترام الوقت ونقول خلاص الوقت انتهى إن شاء الله. بإذن الله تبارك وتعالى أكمل معكم بإذن الله الأسبوع القادم باقي المفاتيح العشر التي بها ندير السعادة، وبها إن شاء الله نحول حياتنا إلى حياة بلا هموم. أسأل الله أن يرفع عنكم الهموم والغموم والكروب والشدائد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم بالحياة الطيبة. هو لي ذلك القدر علي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.